بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله جل ذكره في كتابه الكريم في شأن نبي الله وشعيب مع قومه: ولما توعدوه وتهددوه بالإخراج من الديار هو ومن آمن به إذا لم يرجعوا عن ملتهم إلى ملة الكفر، وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. هذا القول قاله الملأ الكفار لمن آمن مع شعيب صلى الله عليه وسلم، فيصفون متبعي الأنبياء بأنهم في خسارة. وهذا شأن أهل الإجرام دائما، يشوهون صور أهل الإيمان ويصفون أهل الإيمان بالضلال، هذا شأنهم دائما وأبدا، يحذرون من أهل الإيمان ويصفون أهل الإيمان وأهل الاستقامة بالسداد بالضلال والفساد وقلة العقل والسفاهة، وفي ذات الوقت يصفون أنفسهم وهم على باطلهم بأنهم هداة ودعاة خير. قال فرعون لقومه: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال قوم فرعون لفرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. وقال فرعون أيضا في شأن نبي الله موسى: يريد أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد. فدائما أهل الباطل يتهمون أهل الحق ويشوهون صورهم ويزيفون آراءهم، يصفونهم بما لا يوصف به أبدا أي رشيد فضلا عن أي تقي مؤمن. هذا يطرد في عموم الأزمان والأماكن، ولعل مما يشهد له أن مجرما من المجرمين الممثلين يصف أهل الاستقامة بالإرهاب أنهم متطرفين إلى غير ذلك، وتؤلف المسرحيات والمسلسلات للسخرية من أهل الاستقامة ومن أهل التدين. وهذا امتداد لطرائق أهل الضلال، إذ وصفوا أهل الإيمان دائما وأبدا بالفساد والسفاهة. قال الله سبحانه: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. وقال سبحانه: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون يتمر بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فالأحوال تتبدل في اليوم الآخر، إذ الله قال: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. فتتغير الأحوال وتتبدل الأوضاع يوم القيامة. قال تعالى في كتابه الكريم: وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فماذا كان؟ قال تعالى: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. العذاب الذي يعذب به هو الرجفة، هو عذاب من عند الله ليس لشعيب فيه ولا لمن آمن معه كبير دخل، إنما هو عذاب من عند الله عز وجل. وهذا يلفت نظرنا أو نظرنا إلى أشياء، منها وأهمها أنه لا بد من الالتجاء إلى الله عند محاربة الكفار، فقد لا يكون لنا قبل ولا طاقة بقتال أعداء الله عز وجل. فما كان لشعيب ولا لقومه قبل بحرب أعداء الله، ما كانت لهم بذلك من طاقة، وكذلك ما كان لنوح عليه السلام من طاقة لقتال قومه، بل كان الذين آمنوا معه عددهم قليل كما قال تعالى: وما آمن معه إلا قليل. ولكن كان ثم سلاح ينصرهم الله به ألا وهو قوة الإيمان وحسن الالتجاء إلى الله وحسن الاستقامة على أمر الله سبحانه، فيبذل ما في الوسع ويعتمد على الله سبحانه وتعالى. ومع الذي كان فيه نوح على سبيل المثال حالة الضعف، إلا أنه بقوة إيمانه بعد توفيق الله له يقول لقومه فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، أي لا تختلفوا في شأن، اتفقوا كلكم على رأي واحد في شأن، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، أي فعلوا في ما أردت ولا تمهلوني لحظة، إني توكلت على الله ربي وربكم. فحسن الالتجاء إلى الله وحسن الاعتماد إلى الله سلاح ينصر الله به أهل الإيمان، بل أحيانا أعجبت المؤمنين كثرتهم فلم تغن عنهم شيئا وضاقت عليهم الأرض بما رحبت ثم ولوا مدبرين، كما حدث في يوم حنين إذ الله قال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. والمتأمل لقول الله سبحانه وتعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله، بماذا؟ قال أولا بعذاب من عندي أو بأيدينا، فقدم العذاب الذي من عند الله على العذاب الذي يجري لأهل الكفر على أيدي أهل الإيمان. فالناظر إلى الأقوام الذين ذكر أمرهم في كتاب الله من أهل الظلم يجد أنهم عذبوا ليس بكبير جهد من أهل الإيمان أولا، إنما بكبير إيمان وكبير توكل على الله من أهل الإيمان. إذا نظرت إلى ما حل بعاد، فالذي حل بعاد شيء لا دخل لأهل الإيمان فيه، ريح صرصر عاتية جعلت عادا كأعجاز نخل خاوية، وثمود كذلك، وأصحاب الأيكة كذلك، أخذهم عذاب يوم الظلة، وقوم نوح ائتفكت بلادهم أي ارتفعت بلادهم عن الأرض إلى السماء وقلبت رأسا على عقب، كما قال تعالى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غش، وفرعون انفلق البحر لموسى فأغرق الله فرعون، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ما كان له من كبير طاقة بقتال الكفار وصنع خندقا والتمس الأسباب المستطاعة، ومع ذلك لم يجد الخندق شيئا كثيرا، ولكن كما قال تعالى أرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وكذلك يوم بدر يقول تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فحسن الالتجاء إلى الله وحسن التوكل عليه سبب عظيم من أسباب النصر، مع أخذ ثقل الجهاد في الاعتبار، متى نقبل متى ندبر متى نكر متى نتقي، فالحرب له فقه والجهاد له فقه، كما أن الصلاة لها فقه، وكما أن الزكاة لها فقه، وكما أن الحج له فقه، فكذلك الجهاد له فقه. ولكن ثم أقوام لا يلوون على فقه الجهاد ولا على الأحكام التي بينها لنا ربنا في كتابه في شأن هذا الجهاد، ولا التي بينها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم في شأن هذا الجهاد. والواضح المستشري على الأفهام الآن أن الناس يعولون في مسائلهم على العاطفة أكثر من تعويلهم على الأحكام الفقهية التي شرعها الله وسنها الله وسنها رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام بأمر من الله له في شأن الجهاد ومقدماته. فأعود أقول إن الجهاد له فقه، لا تحكمنا فيه العاطفة فحسب، ولا يحكمنا فيه الاندفاع فحسب، ولا يحكمنا فيه التباكي فحسب، بل الجهاد له فقه، نقطة البدء لها فقه. متى أبدأ؟ هل أبدأ بصورة همجية أو أبدأ وأنا مستعد، عندي من السلاح ما يكفي لاستمراريتي في الحرب زمنا، عندي مخزون من الطعام والشراب يكفي إذا منعت السفن من الوصول إلى أراضي، إذا منع التصدير إلى بلدي، عندي إعلام كافي لتغطية الأحداث، عندي سياسة. الجهاد لزاما له فقه. إذا كانت الصلاة التي تعبدية محض لها فقه، فدماء الناس كي تهدر لها فقه. لا فقه فلا تحكمنا فيه العواطف فحسب. فالجهاد له فقه. عليك أن تفقه على سبيل المثال قول الله عز وجل: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثم قوله تعالى الناسخ: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فيكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. فالجهاد له فقه لا تحكمنا فيه العاطفة فحسب، وإلا حكم علينا ابتداء بالهزيمة والفشل. إذا تصورت أن رجلا معه سيف خرج لقتال، لا أتصور أبدا أن أخرج لمراقبته بعصا. إذا كان يحمل سيفا كيف أخرج لقتاله وأنا معي العصا؟ يكون نوعا من أنواع الجنون أن أخرج لقتال رجل ومعي عصا وهو معه سيف، أو أن أرميه بالحجارة وهو يرميني بالرصاص. هذا يخالف العقل ويخالف الشرع. فالجهاد أعود مكررا له فقه. والإيمان سلاح عظيم لا بد أن يعتصم به أهل الإيمان. فلا يجدي أن تخرج امرأة مثلا متبرجة صورة مثلا تجاهد أو تتباكى وهي متبرجة عاصية لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من دراسة فقه الجهاد لمن راموه ولمن ابتغوه. بارك الله. قال تعالى: قال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة وهي الزلزلة من تحت الأرجل، فأصبحوا في دارهم جاثمين، جاثمين على بوك بموت هلكا. فأصبحوا في دارهم جاثمين، كلهم ماتوا عن آخرهم. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين. قوله تعالى: فتولى عنهم، هل تولى عنهم بعد أن ماتوا أم تولى عنهم بعد أن وعظهم ولم يستجيبوا؟ الأول عليه كثيرون من أهل العلم أنه تولى عنهم بعد أن ماتوا ووقف عليهم بعد موتهم يقول: يا قوم، ينادي الأموات: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي أو رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين. هذا وقوف منه على هؤلاء القوم بعد موتهم، له شبيه في وقوف النبي صلى الله عليه وسلم على قتلى بدر من الكفار لما ألقوا في قليب خبيث نتن منتن، وناداهم الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا أبا جهل بن هشام، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال عمر: يا رسول الله، أتنادي أقواما جيفا يا رسول الله؟ نتنا. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. وفي هذا الصدد، صدد الوقوف على رجل بعد موته، ما صنعه عبد الله بن عمر لما صلب عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. قد كان ثم قتال دار بين ابن الزبير وبين الحجاج الثقفي، فآل الأمر إلى أن صلب ابن الزبير على مشارف مكة. وترك مطلوبا زمنا فمر به عبد الله بن عمر رضي الله عنه قائلا: رحمة الله عليك أبا خبيب، رحمة الله عليك أبا خبيب، والله لقد علمتك قارئا لكتاب الله عز وجل، علمتك قوالا بالحق وصولا الرحم، فرحمة الله عليك يا أبا خبيب، غير أني كنت أنهاك عن هذا، كنت أنهاك عن هذا. فالحاصل من ذلك بارك الله فيكم أن القول الأول في تفسير قوله تعالى فتولى عنهم أي أعرض عنهم بعد أن ماتوا، ولكنه ناداهم وكلمهم متندما على الصنيع الذي كان منهم وعلى عدم إيمانهم قائلا: يا قومي لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى، كيف أندم، أو كيف أحزن على قوم كافر. أما الوجه الثاني أنه تولى عنهم بعد أن دعاهم ولم يستجيبوا وأصروا على كفرهم. قال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. هذه سنة الله عز وجل في القرى، سنته في الأمم أنه يسلط عليهم سنوات شدة ليراجعوا أنفسهم، ليراجعوا أنفسهم، كما قال تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب. لماذا؟ حتى يستكينوا لربهم وحتى يتضرعوا، ولكن ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعوا. فأحيانا يسلط الله سبحانه سنوات شدة على قوم من الأقوام لصالحهم، لصالحهم حتى يراجعوا دينهم، فمن ثم قد يصاب الشخص بخسارة فادحة في ماله رحمة من الله به، لأن المال أطغى ولأن المال أفسده، فيبتلى بشيء من نقص الأموال والأنفس والثمرات حتى يمد يده إلى الله سبحانه سائلا راغبا راجيا، حتى يمد يده إلى الله سبحانه ملتجئا إليه حسن الالتجاء، حتى تنزرف الدمعة من عينه، تلك الدمعة التي جمدت وجمدها الطرف، تنزرف الدمعة بتوسل إلى الله مع رجاء في الله سبحانه وفيما عند الله عز وجل. فحتى ترق القلوب أحيانا يسلط البلاء على الشخص، بلاء في البدن أحيانا بمرض ونحوه، بلاء في المال أحيانا، بلاء في الولد أحيانا، بلاء في الزوجة أحيانا، بلاء مع الجيران أحيانا، تتنوع صور الابتلاءات على شخصا بعيدا أن يراجع نفسه ويقترب من الله سبحانه. فمن المساعدات التي كانت الأنبياء تساعد بها من عند الله سنوات شدة تسلط على الكفار، حتى يلجأ الكفار إلى الأنبياء يسألونهم أن يدعو ربهم لهم، كما قال قوم موسى لموسى عليه السلام: يا أيها الساحر ادعو لنا ربك، يا أيها الساحر ادعو لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. وكما قال تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أي بسنوات الشدة، ونقص من الثمرات. لماذا؟ لعلهم يذكرون. ونحوه قول النبي ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم على كفار قريش بقوله: اللهم أعني عليهم بسنين كسني يوسف، يعني يا رب سلط عليهم سنوات شديدة يجوعون فيها، تحصل لهم فيها مجاعات كالتي حدثت في زمن نبي الله يوسف صلى الله عليه وسلم، حتى يراجعوا دينهم. وقد كان استجاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، فسلطت على الكفار سنوات شدة، حتى إنهم أكلوا من شدة الجوع وقلة الأمطار، أكلوا الجيف والموت، وكانوا يمصون النوى، نوى الدمر، يمصون النوى من شدة الجوع حتى إن أحدهم من شدة جوعه كان ينظر إلى السماء فلا يرى إلا الدخان من شدة الجوع وضعف البصر. وفي هذا يقول تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول كريم ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائلون. لقد أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا على تفسير ابن مسعود رضي الله عنه للآية، قالوا: يا محمد لقد جئت تأمر بوصل الرحم، يا محمد لقد جئت تأمر بوصل الرحم والحنو على الأيتام، تأمر بذلك يا محمد، يناشدك الله والرحم، لقد جاءنا وجاء أبناؤنا حتى إن أحدنا يمص النوى من شدة الجوع، فدعو لنا ربك بكشف هذه، فدعا ربه ففرج الله الهم وكشف الله الكرب، فرجعوا إلى ما كانوا فيه بل إلى ما هو أضل سبيل. قال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء، البأساء الشدة وقلة المال، والضراء الضر في البدن، بالبأساء والضراء يعني بقلة في الأموال وشدة في الأموال وضر في الأبدان، بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، بدل من الشدة والفقر قلبنا الفقر إلى غنى، قلبنا الجدب إلى قصوبة في الأرض، بعد أن كانت الأرض جدباء جعلناها خضراء، كانت لا تنبت فأنبتت، بعد أن جفت الأنهار أسلنا الأنهار وأنزلنا الأمطار، بعد أن جفت ضروع المواشي امتلأت ضروعها ألبانا، تبدلت الأحوال من فقر شديد إلى غنى شديد. قال تعالى: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، أيضا مكان المرض صحة وعافية، غير الله أحوالهم من مرض إلى صحة وعافية، من فقر إلى غنى وسع. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، فكلها ابتلاءات، الفقر ابتلاء، والغنى ابتلاء، المرض ابتلاء، الصحة ابتلاء، كل شيء في الدنيا هذه ابتلاء من الله سبحانه، فلا بد أن نخرج منها موفقين مسددين، شاكرين على النعمة، صابرين على البلاء، حامدين الله على كل حال. قال تعالى: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، عفوا هنا معناها كثروا وازدادوا، عفوا معناها كثروا وازدادوا، والعفو كلمة لا عدة معاني، من معانيها الزيادة كما ها هنا، وكما في قوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي قل أنفق الفضل الزائد عن حاجتك. كان قبيل قبل نزول آية الزكاة، أنصبة الزكاة، كان الشخص ملزم بإخراج كل الزائد عن حاجته، لكن لما نزلت الزكوات المفروضات أجزأت عن سائر الأموال. فالحاصل أن قوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي قل الزائد. وأحيانا يطلق العفو على المحو والإزالة، كما عن الشعراء كانوا يقولون، أهل الجاهلية يقولون: إذا برئ الدبر وعفى الأثر ودخل صفر حلت العمرة لمن اعتمر. كان أهل الجاهلية يرون أن الاعتمار في أشهر الحرم من أفجر الفجور، فكان يقولون أهل الجاهلية: لا يصح الاعتمار في ذي القعدة ولا في ذي الحجة ولا في محرم. يقولون: إذا عفى الأثر، يعني محي أثر الدواب الراجعة من الحج ولم يظهر لها أثر في الأرض في الرمال، وبرئ الدبر، أي شفي ظهر الدابة التي حملتك إلى الحج، ودخل سفر، شهر سفر حلت العمرة لمن اعتمر، فالشاهد لغوي من قوله إذا عفى. والعفو أحيانا يطلق على الترك، ومنه قصوا الشوارب وأعفوا اللحى. فالإعفاء الترك ها هنا. قال تعالى: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، أي كثروا، كثر أولادهم، كثرت أموالهم، كثرت مواشيهم حتى عفوا. فماذا كان لما عفوا وصحوا وصحت أبدانهم وأجسامهم؟ قالوا عادي، الأمر سهل، الدنيا كذا، يوم غنى ويوم فقر، ولم يردوا الأمر لله. قال تعالى: حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. هذه شيء أمور مضطردة. قد مس، يقولون قالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. فلما أصروا على موقفهم وعلى كفرهم قال تعالى: فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ثم سنة جارية: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، ليس المراد بالقرى البوادي، قرى الأرياف فقط، إنما القرى عموما البلاد، البلاد المستقرة، القارة، القارة في الأرض، تختلف عن العرب البدو الرحل الذين يتبعون مواقع القطر ومعهم أنعامهم، فإذا وجدوا مكانا خصبا نزلوا فيه مجدبا رحلوا منه. فالقرى المراد بها البيوت المستقرة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فمن أوسع أسباب سعة الرزق ومن أفضل أسباب سعة الرزق الإيمان والتقوى بنصوص متعددة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وكما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فمن أعظم أسباب سعة الأرزاق الإيمان وتقوى الله. وكم من شخص حرم رزقا واسعا بسبب المعاصي، كم من شخص حرم رزقا واسعا بسبب المعاصي. أحيانا تذهب لإعطاء شخص مالا في بيته فتسمع من خارج البيت أن الولد الذي ذهبت أنت لإعطائه يسب أباه ويضرب أمه، فترجع ولا تعطيه شيئا لإجرامه الذي أجر، أو تراه يحتسي السيجار أو يتعاطى المخدرات، ثم تمنعه وأنت بشر، وأنت بشر. فمن أعظم أسباب سعة الأرزاق تقوى الله وطاعة الله عز وجل. ومن أعظم أسباب زوال النعم وتحولها، ونعوذ بالله من زوال نعمته وتحول عافيته وجميع سخطه وفجاءة نقمته، من أسباب زوال النعم وتحولها معصية الله عز وجل. فأحيانا ترى الناس كلهم في غنى وشخص من بينهم مبتلى هو بالفقر، الناس يربحون ويخسر، وفي المقابل قد ترى الناس يخسرون أموالا وشخص أو أشخاص في وسطهم يوسع الله عليهم توسعة شديدة. الناس في ابتلاء ورزقه دار متواصل. فالذي يسوق الأرزاق والذي يقدرها ويمنعها هو الله، والذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فطاعته والاستقامة على أمره وتقواه وخشيته في السر والعلن من أعظم أسباب سعة الأرزاق كما لا يخفى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بركات السماء الأمطار التي تنزل من السماء، وبركات الأرض كنوزها التي تخرج منها، وثمارها التي تنبتها الأرض، ومعادنها ونحو ذلك، فضلا عن الأرواح التي تجري للناس في دنياهم. لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولكن ما شأن الناس، ما شأن أهل القرى أي الأكثر منهم؟ ولكن كذبوا، أي كذبوا الرسل. فأخذناهم بما كانوا يكسبون، أي بسبب كسبهم السيء وبسبب تكذيبهم. ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ثم يوجه العتاب لأهل القرى الغافلين، الغافلين. يقول تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم عذابنا ليلا وهم نيام، فقد يأتي العذاب وهم نيام، قد ينامون النومة فتقبض أرواحهم ولا ترجع إليهم، كما قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، أي التي لم تستوفي أجلها يتوفاها الله أثناء نومها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. هنالك الموتة الصغرى، قد يموت الشخص ونائم، أو يسقط عليه بيته ونائم، أو يشب عليه نار، أو يحترق بيته ونائم، أو تلدغه دابة ونائم، إلى غير ذلك من الأسباب المفضية إلى الموت. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ حين يأتي البأس أنت تلعب، وكم من شخص يموت ويجري ويلعب يسقط، كم من شخص مغني يغني وهو على خشبة المسرح كما يقولون، وقد رأيت هذا صورته بعيني، يتمايل طربا فيتمايل فيكون في الميلة موته في الحال. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ فقد يأتي الموت وأنت تلعب، يأتي الموت وأنت تأكل، يأتي الموت وأنت جالس على كرسي في محلك وفي مقامك، وأثناء رجوع من الحج في المطار والمسافرون مسافرون، واحد جالس ينتظر إقلاع الطائرة حتى يقول ادخل من الباب رقم كذا، وأصحابه بجواره: هيا يا فلان قم، إذا به ميت. فالصور الموت تتعدد وتتنوع كما لا يخفى على لبيب وعاقل. قال تعالى: أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ لقد خسف بأقوام، خسف الله بقارون الأرض، كم من شخص خرج مختالا يركب سيارة فارهة مختالا، وفي لحظات يأتي خبره وأنه مات وسيارته شمت، كم من عروس تزين للزفة وتموت في التو والحال. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلذلك يجب علينا جميعا ألا نأمن مكر الله عز وجل، بل نكون دائما في حسن التجاء إلى الله سبحانه، سئلين إياه السلام، سئلين إياه السلام والإيمان، متعوذين به سبحانه وتعالى من جهد البلاء ودرك الشقاء فسوء القضاء وشماتة الأعداء، متعوذين به من الحور بعد الكور، متعوذين به من زوال النعمة وفجاءة النقمة وتحول العافية. فقد كانت هذه من تعوذات النبي محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك أو فجأة نقمتك وجميع سخطك. فالنعمة قد تتحول، العافية قد تتحول، أنت في عافية الآن والحمد لله تمشي على الأرض آمنا مطمئنا معافى، لحظات تتبدل الأحوال، تسقط وأنت واقف تكسر ركبتك فتذهب إلى طبيب يعالجك وتعالج وتعاد في الحال والتو، تركب سيارة فتبتلى بحادث فتتقلب عليك الأحوال بعد أن كنت محسنا متصدقا، إذا بك في حاجة إلى الصدقات تتحول الأمور وتتبدل الأحوال حتى لا يغتر مغتر ولا يتباهى متباهي ولا يتغافل غافل. قال تعالى: أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولذلك كان الصحابة لا يأمنون مكر الله أبدا، إلا أنهم يعيشون بين الخوف والرجاء، بين الخوف من عذاب الله وبين رجائهم رحمة الله عز وجل، هكذا كانت أحوالهم، يخافون ويرجون، كما قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذا هو حال أهل الإيمان الذي عليهم أن يتكيفوا به، يرجون رحمته ويخافون عذابه، لا يأمن أحدهم من مكر الله ولا يقنط من رحمة الله ولا ييأس من روح الله. توسط في الأمور كما ورد في الأثر وإن كان في سنده مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد شابا من الأنصار يحتضر، قال كيف تجدك، كيف تجد نفسك الآن؟ قال يا رسول الله أرجو وأخاف، أرجو رحمة الله وأخاف ذنوبي، أرجو رحمة الله وأخاف ذنوبي. قال عليه الصلاة والسلام لا يجتمعان في قلب امرئ في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله الذي يرجو وأمنه الله من الذي يخاف. فالأمن من مكر الله لا يفعله إلا الخاسرون، والقنوط من رحمة الله لا يفعله إلا الضالون، واليأس من روح الله لا يفعله إلا القوم الكافرون. فلذلك علينا أن نتوسط في أمورنا. قال بعض السلف لا آمن مكر الله عز وجل، لكن المنسوب إلى أبي بكر لو كانت إحدى قدمي في الجنة لا أعلم له سندا ثابت. قال تعالى أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهدن الذين يرثون الأرض من بعد أهلها، أولم يتبين، أولم يظهر. فقوله تعالى أولم يهدي معناها هنا أولم يتبين، أولم يظهر، أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها، كالأبناء الذين ورثوا الأرض بعد الآباء، أو كالذين عافاهم الله وورثوا الأرض بعد إهلاك الظالمين. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها، تذكير بالموت الذين سبقوه. أولم يتبين لهؤلاء ونحن منهم، فما منا إلا وقد ورث مالا عن أبيه أو عن أخيه أو عن أمه أو عن غير ذلك، وكما ورثت ستورة، كما ورثت ستورة لزاما. وكما قال القائل لو دامت لغيرك يا ابن آدم ما وصلت إليك، لو دامت لغيرك يا ابن آدم ما وصلت إليك. وأحسن منه إنا لنحن نحيي ونميت نحن الوارثون. أحسن منه قوله تعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها، أولم يتبين لهؤلاء الذين يسكنون الأرض وورثوها بعد إهلاك غيرهم أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، فنحن قادرون على إماتتهم وإهلاكهم بسبب الذنوب التي ارتكبوها كما فعلنا ذلك بغيرهم، ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، أي لا يسمعون كلاما ينتفعون به. بارك الله.